لا ما هو اللي عندك صاحي ينفع إلا حاجة مفيدة يا له هذه حاجة مفيدة بعد يا له هذه هذه ماذا رح اليوم مرجع أنا كذا أجل ولا أبدا راح فين هو إلى ال يا حبيبي جيران أبدا راح فين أنا راح أجل حوالي ما هم اللي احنا راح أجل حاجة مفيدة وما مناش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جاءنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأنت كريم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين واكفنا ما همنا من أمر الدنيا والدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين قال عليه السلام وكيف لا يكون عند من يعلم أو يعقل كالأنعام أن قال في أولئك هذه ما بنتفع بعلمه ولا بنتفع بعقله قال الله فيهم إنهم إلا كلا نعم بل هم أضل نعم قال وكيف لا يكون من عند من يعلم أو يعجل كالأنعام من لا يهتم إلا بما لها من الهم والاهتمام أي ما يهتم إلا بما أكله ومجربه وملذاته قالهم بالأنعام أنعام ما تهتم إلا وتفرح يجي لها أكل ويجي لها شرب وما معها أي هم آخر نعم بما أكلن أو منكحن أو لعبن أو متمرهن ما قال بما لها يعني المكان الذي تمرح فيه وتسرحوه فهو مكب عليه وهمته وهمتها فهو مكب عليها على يعني الشهوات والمأكولات والمنكوحات همته الأنعام يعني ما مع همة في نفسها إلا مثل همة الأنعام ما أكله ومشربه ومنقعد ها ما بيهم بمعالي الأمور يعني رفع مستواها عن مستوى البهيمية إلى مستوى الإنسانية وإيجاد الدرجات التي أحلها الله لأن يكون بها من القرب من الله وال يعني التدرج بمعارج الكمال النفسي والروحي عند الله سبحانه وتعالى بأن يؤثر طاعة الله ويؤثر ما يدل على عقله على ما يدل على شهواته فهو مكب عليها ولا يرغب إلا فيها ولا تنازع نفسه إلا إليها فلها يجتهد ويشقى وليه الفرق بينه وبين الحيوانات ما هو كل الناس تصرح كذا تقول لها المأكل المشرب ومنكح وتطلق وتربط فالإنسان الذي يجعل حياته كلها على هذا الأساس هم في البهائم انت بطرح يعني المكان الذي تمرح فيه وتسرح وتجول فيه مرح يعني المكان الذي يمرح فيه يعني يجول ويصغل ويتداور على النفس وين ضمن عليها على الشهوات هذه ما أكل ومنكح ولا لا يرغب إلا فيها ولا تنزل نفسه إلا إليها فلها إلى هذه الشهوات يجتهد ويشقى وبها يدعو ويدعى غافلا عن ما شبه يعني بيدعى يعني ما أن بيوصفه بأنه مثلا أبي قال إذا فإنك أنت الطاعم الكاذي ولا أنه بيدعوه لا معناه بها يعني إليها ها؟ يعني لا يدعى إلا إليها ما يدعى إلا مكارم الأطفال ما يدعى إلى المكارم والأفعال الحميدة ما يدعى إلا إلى أكل أو شرب أو إيه ولا كان يقول اسمه فيه يعرف به مثل ما قال الشاعر فذهب فإنك دع المكارم لا تذهب لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاذب قال من هذا أعظم بيت قالت العرب في الدم وفيها يدعو ويدعى غافلا عما شيب بمحابه فيها من الأذى والمكاره يعني ما عبي راح التهوش فيه إذا ينال مقابل هذا اللذات من الأذى والمكاره إن الله ما جعل الدنيا دار راحة وأخلص فيها السرور والنعيم بل ما بينال الإنسان فيها أدنى راحة إلا بمشقة أعظم ومصائب أكبر وكآبة ولكن لشدة ولعب هذا الشهوات يتغاضى عن كل ما يشوفها من المطايب والمشاكل والهم والغم غافلا عما شيب بمحافه محافه فيها الأشياء شهوات فيها في الدنيا من الأذى والمكاره ما شاب أي اقترب شيبة ما شيبة لا شيبة يعني خلطة خلطة بهذه الملذات الدنيوية عما خلص بها من المكاره والمنافسات، غافل عن هذا ما عاد يدركها. يعني باترى مثلا يطرس ورا الدنيا ويضيع عمره ويتعب ويشقى ولا ما عاد يحتاج يرتاح بالدنيا له، وقال ما عاد يشعر بالحالة النفسية الشاقة التي هو فيها. ما قال الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ها لما ينزح تراحته ونعيمه ما عاد همه إلا البحث وراء الدنيا على أي حال، وما عاد يحس ما فيها من المصاعب والمشاق والهم والغم ما عاد مقيم، ما بلاقي من المخدر يبين ذا نفسه مشغول عقله بها لما ما عواده يبه نفسه إنه مرتاح ولا ما مرتاح. ما بيحس الراحة، ما بلاقي كده كذي مثل قلت لك مثل الهايم، الهايم الذي بيبحث عن السعادة يشتي هنا ولا وما وصل عندها وما جاي ويشتي هنا ويجلس يبعد عنها لما يموت ما بوصل عنده. يقدر إن السعادة إنه يمتلك المبلغ من المال ورجع إنه يمتلك الشركة ورجع إنه يجي كذا ورجع يدور السعادة في ذلك الأشياء ولا بيحصل عليها. لكن بدو يمكن نسي نفسه ما عاد يدري وش بيبحث من عنه، يعني عمله في البداية يبحث عن السعادة والراحة ولا ورجع يبحث عن الدنيا والمال ولا عاد لها مش الفائدة من المال والدنيا ذو، لما أنه بعض المرات يموت ما قد متع بها. هو يعني مع الشهوات إن الله جعل الدنيا معنى ما جاء فيها فرحة إلا وعقبتها ترخى ولا نعمة إلا ومعها غصة، حتى قال مع كل ما غصة قال من المؤمنين مع كل شرب وشرب، يعني ماذا قال الله لكن احنا اذا احنا عاكو نذكرها نتبه انها نذكرها لا نكيف عليها، ولا الله كان قادر انه يجعل الدنيا ضخمة جور لكن نجيب الوا علينا عشرة. هذه قال الله سبحانه وتعالى قلوا لا يكون الناس امة واحدة فجعلنا لما يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضتهم ومعارك عليها يضارون، لو ما انه نجيب الوا عشرة ويكفر الناس جمعا ان الله من يأكل كل من كفر سهل اشياء كلها، ها سقفا من فضة ومعارك عليها طر البيوت أبواب النصر عليها التكيون وزخرفة، ويجي إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا ما إلا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك خير وأبقى، ها والآخرة عند ربك المستقيم. ما جاء إلا امتحان واختبار، لكن إنه من يصل الاختبار ده كل الناس هم دولة يكفروا بلاش ما بيحتاج إنه بدي يجي لمقابل ما حنجي قباك إلا مقابل الكفر ده الأشياء كلها ومقابل الإيمان الفقر وال حاجة فبيكفروا جمعا، لكن الله الرحمة بنا وعدم إرادته أن يكفر الناس جميعا خفف الامتحان خلط الدنيا الجيد والفزل هذه قال الله كل النمج هؤلاء وهؤلاء، بل وعد بالراحة والنعيم والاستقرار للمؤمنين أكثر من الغارم، ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الذين جاء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وعد الله بالمعيشة الطنكة وبالهم والغم لمن أعرض عن ذكر الله، وعد من استقى إلى الله بالحياة الطيبة وبالرزق الهني وبالسعادة في الدنيا والآخرة، قلوا الذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ها وعد ذلك الناس معرضين عني عن أوامر الله وعن هذه أخبر الله أنها مصدر للسعادة في الدنيا والآخرة. كيف لو كان مصدر السعادة في الدنيا هي في الكفر والشقاوة في البقاء على الإيمان؟ نمان بقي مؤمن غير متعظم بشيء ولا معتبر ولا منتبه، وقد يوقن إيقانا ويرى بعينه عيانا أن ما يحب من دنياه وحياتها مشوب من موتها، هذا الموت قد يفوت كل شيء، وما يشوبه من دركها مقرور بفوتها، كل ما جمع يجي يوم فارقة كله من درك الأعراض يعني ما يدرك منها، كل ما أترك انتهى من الدنيا من الأموال ولا المصالح ولا لا كل مترك منها مشوب بالفوت، يعني لا بد أن يصير إلى الفوات والسراج فيحتاج فارقة الإنسان ما يضيع ميتك ولا تموت أنت وانت هذا الشيء الذي أترك انتهى منها، فكم من مترك من بعد تركه فائز، كم من شيء إنسان مثلا يسعى وراء الدنيا لما تبر له لا ما أدري أنت مات أقل شيء إذا ما مات جالها أمراض ما عاد يرتاح في الدنيا ذا مرة هي أغلب أيه. كذا حتى بعض مرات يقول عنهم بلاقي من كبار. وأمس قبلوا لي واحد دكتور عاد الشاب وذا يجمع حول 800,000 عاد الحين ودى الدكتورة والدراسة والذا ومع 800,000 الشاب الحين قاله مرض ما يسافروا به الخارج يبدو في حالة مريض وكذا يعني الدنيا كذا يعني المرض يتحمل من الدنيا عند احنا لو يجي لنا ما من جمالي والواحد يقدر كذا ها ما بلا دولك ما استروا يرتاحوا ولا ما استروا يداه ولا ما له وانا بيقي لي ذاك الشيء ولا ذا انه من ارتاح لكن ما ادروا انها يعني بلا يعني تركيبة الدنيا على هذه الطريقة ما يسافر لحد فكل ما سبرت لك من جهة انت دارت من جهة ثانية لان شأنها لا تصبح شأن الدنيا وحالها خلق الله كذا انها ما تستقر لصاحبها ولا يعني تصبر له ما بلا ان قالك عافية وذا قالك افقر حاجة وذا من جالك ضغط وذا انت تدرك عليك من العافية والصحة وال ولا يجي لك مشاكل ولا يجي لك كذا ولا يجي لك يعني هي تيافية هذه قال يدي عسن قال قلقي الأربع ما ترضى توفها ما بلا كل واحد يدفع عليها من جهة فهذه بحيث انه يعني يكملها من جهة المادة ينقض عليها من جهة الصحة ولا الأمور المعنوية أولاده أهله قد يحنا في نعم ما نتخيلها يعني لو أنت فقير ولا ما معك يعني أموال ولا كذا لكن أنت صايح في نفسك مرتاح مع أهلك أولادك يعني مقتنع بهم مقتنع بأسرتك مقتنع بحياتك وذاك كل ذا الأشياء ما هي معنا ما بلا منها ضرر ما هي نسبب له شيء يعني قد يوم معك أنت من الراحة 80% ما معه إلا 20 ولا 30% هو هذا ذي بترى معه سيارات ضخمة وعماير من أضخم العماير وأموال وأراضي ومزارع ما معه منها إلا التعب والمشقة أنا سنة بجي أنت ما عاد يواتي إذاك ما يواتي تهنى يعني زلطه وأمواله وروه يشتي تهنى ما تريد يقول فيه سكر وقف فيه ضغط وقف فيه مدري وجبه أعتبر يأكل لحمة ولا يقبل عسل ولا يقبل السم ولا يقرب شيء ما يقبل أبله لبن ولا يقبل شهو هو البقير سوا ما عم أهل الشقاء والحساب والمسؤولية أمام الله وسليمان ما اكتملت له إلا حين إنسان مؤمن بالإيمان بس أهو بالملك الملك يعني كم جاء الناس مثل فرعون مثل قارون قال ماله مثل ما بتجي مصدر السعادة مصدر السعادة هو يعني رضا الله عز وجل وأن الإنسان يعرف فلسفة الحياة إذا عرفت فلسفة الحياة وكيف كيفية ولا قدرت تعرفها لا من الله كيف تستطيع أنك تكون سعيد في الحياة هذا كل سأل ربي هذا لا خبر لك كيف كن سعيد ها من أمسى وأصبح والدنيا أكبر همه جعل الله البقر بين عينه ولم يلن الدنيا إلا ما كتب له من أمسى وأصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غنى في قلبه ولم يخرج من الدنيا إلا وقت استوفى ما كتب له يعني إن جاءهم سوا ما حد ما بيجيب لك بهمتك في الدنيا إن باقي لك رزق ما كتب الله لك ولا بنقض عليك حين تهتم بالآخرة شيء من أرزاق الدنيا لكن الفرق الراحة لأن ذي فقر بين عينيه ما هو مرتاح وذي الغناء في قلبه ما يرتاح لو ما معشي ها هذا مصدر السعادة مصدر الدنيا مشوبة بالضجرة ما هو سابر واحد ما يضجر الدنيا لكن الفرق بين الضجرة وضجرة أنت تجي معك 20% من الضجرة وذاك الشخص مع 90% من الضجرة ما بترى صورته هو انه مكيف على ما بنقول ذا مكيف ما هو مكيف وان صورتك انك ضاجر وان فاقر في واقعك اذا انت مؤمن صدق قبل لا يجي واحد فقير اليهود لا مع غلط ولا هو مقتنع في حالته في عاده ضاجر في نفسه وفي نفس الوقت في تلحته لكن اذا معك قناعه في نفسك ورضاك حالتك وتوكل على الله وايمان بالله عز وجل وثقه هذا يعني ترفع عنك 90% من المؤمن أما ما تهم ما وزاب إنك ما تهم في الدنيا تجي أحد يهم أنه مخلوق أعلم لكن تحمل الهموم عقدك تخليها على الله وإن ما تهمل لا أشياء هذه هو طبيعة الإنسان ما يسرني إلا يتحمله أيوة إذا عندك هي بدية المؤمن امتحانات دينية وكذا لكن بعين الله إذا هو ناوي إلى يعني طلب رضا الله والبحث عما يرضي الله عز وجل فإن يوفق ربي ما متعبة ما زالت هي الجنة بغير تعب. قبل الآن شيء من السعادة في الدنيا. ولما تعب يحتاج واحد يتعب. ما هو من حلا. ربي ما يشتي إلا واحد طاري مصد. عندك مثل التعب. يعني يحرقوه اللي يخرج منها الخبث. إذا عدينا الخبث. إذا بيحرقوه لما يخرج الخبث. كما ما عبقي خبث لو بتحرقه. ليل النار ما عاد خارج من شيء. والله يشتي المؤمن جيو صافي. يوم مؤمن نقي يستحق انه يكرم الله ويدخله بين اوليائه. بيمتحنا يمتحنا. وكل ما زاد الامتحان كل ما خرج الخطة من الخبائث والذى. اذا هو انسان يعني مؤمن ويجح العرض ضاء الله عز وجل. هو ما بلا زيادة في وجه. في تنجيته. تصفيته. يصل الى اعلى الدرجات. وانه يعني ممحوق بين خبرة. اذا ما بالله اثر الخبث ما بالله ذهب. قال لي لا بقى عندي حتى أبو ما بقى إلا الخبر. الرضا النفسي يعني. الرضا هو بالنفس. معناه أنك تعرف وتحس وتشعر بأن الله هو القادر وهو المتصرف وهو البير عافي حياتك كلها. وإن ما عليك لأنك تسأل يعني تبعد عن رضا الله عز وجل وهو بيتب لك كل أمورك. منك على همه وهما واحدا تباه الله كلها. لقى عن تهمك هو الله فالله بيكفي كل الأمور لا تشتغل بغيره وتنسى وهو بيم قايم بالأمور كلها ومدبر لك أمورك ومصرف لك حياتك كلها وتشتغل تفاصيل جزئية في حياتك لما تضيع على الأصل على ذي بينسى الله بينسى نفسه ويبعد عن السعادة في غير محلها ويبعد عن مثلا يبعد عن شهره أو يبعد عن مركز أو يبعد عن مال أو عن أي شيء بغير واسطة الله سبحانه وتعالى لا يمنع أنك تبحث عن المي تبحث عن الشهرة تبحث عن المال تبحث عن الراحة لكن بواسطة ربي يعني هو الواسطة هو أذي يدبر لك ذلك الأشياء كلها لا تبحث عنها من الناس ولا بواسطتك أنت نفسك أذي أنك أذي تحصل لنفسك هذا الشيء لكن ادع الله هذا الله بيقول إبراهيم وجعل لي لسان تكرم في الآخرين ها يعني ما يمنع الإنسان الإنسان يحب الذكر الحسن يحب السعادة في الدنيا والآخرة يحب أن يكون غني مستغني أن يكون كذا كل هذا ما هي نقص الإنسان لكن البحث عنها من طريقتها الصحيحة وأن تجعل الوسط بينك وبين هذه الأشياء كلها والله اسأل كل شيء من الله إذا احتجت اسأل ربي إذا يعني بعثت عن شيء اطلبه من الله ها إذا استعنت استعن بالله وإذا سألت اسأل الله واعلم أن العباد لو اجتمعوا لا ينفعك بشيء لا ينفعك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فجعل الله سبحانه وتعالى هو الواسطة بينك وبين كل الأشياء أطلع الله ما بينها وبين الناس هذا الغلط يعني في ذا الناحية الإنسان يتعلق بالأسباب يتعلق بالماديات وينسى الخالق وهذا مصدر الخطأ في طلب الإنسان مثلا للمال طلبه للراحة طلبه للجاه طلبه للشهرة طلبه لكل إذا طلبها من غير المكان الذي مفروض أن يطلبها منه لأن إذا طلبت انتهى من الله مع أنك ما تقرب إلى الله لقينه يحقق لك ذلك الأشياء في الدنيا وفي الآخرة كل ما تقربت من الله كل ما كنت أولى أن الله يوجد يعطيك هذا الأشياء إن الذين آمنوا سيجعلوا لهم الرحمن ودة إذا المؤمن صدق مخلص لله عز وجل فهذا ما يجعل لك ودة في قلوب الناس وما يجعل لك احترام وما يجعل لك تقدير وما يجعل لك مكان إذا تبعد عنها مثلا على عمال والله بيقول ما يتق الله يجعل لهم مخرجا ويرزقوا من حيث لا يحتسب يسحب على العزة ها يبدأون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ها والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين فأي شيء تبعد عنه مع الله أي شيء يشمه سواء في الدنيا ولا في الآخرة أيوة هي يعني من المفروض ان يطلب الانسان الربع في الدنيا وفي الاخره لكن من طريقها ها لا ما في ذم العقل انك تكون تطلب انك تكون ربيع لا ليش تشيب الجنه جنت ربيع من تشيب الجنه جنت ربيع ليش ما بالجنة الطيبات والمكارم في الدنيا والاخره هي سواء ما بلا انك الفرق انك ما كنا اذا اخطينا الطريق في طلب هذه الاشياء فانت تبحث عن عناءات نفسك أو تبحث هنا عند أحد من الخلق دون الخالق هذا مصدر الخطأ ها؟ أما أنت فعل عنها من الله عز وجل في مثل ما قال الله قل من حرر دينة الله التي أغرق العبادة والطيبات النذر قل يا الذي لا أمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ما بلا معنى أنك تفعل عن الرياء عن الشهرة مثلا قد تغضب الله لك أنك تدعم فيها شهرة عند الناس قد تفعل أشياء يمدحوك الناس عليها وهي أشياء تغضب الله عز وجل هذا السبب في أن بيذم البحث عن الشهرة وعن الرفعة وعن الذكر الحسن بين الناس أما أن تطلبها من الله كل معالي الأخلاق يعني كل معالي الأمور كل الأخلاق التي يحب الإنسان أن يحصل عليها سواء في يعني في نفسه أو عند الناس يطلبها من الله عز وجل ولا فيها أي محق ما فيها أي محق إنك تطلب من الله كما قلنا وذاك قالوا يجعل الإنسان ذكر في الآخر يطلب منه إبراهيم إنه يجعل الذكر عدن في آخر الزمان قد ما هاته قد انتهى وحقق له الله هذا الطلب لا قصدي لك إنه ما مرتفع ما يطلبها لك لن تستعب لن تطلبها من الله معناه انك بات عاف الاسباب دي بات على الله وش يرفعك بين الناس يعني بات عائلة ارضى لها اكثر بات عائلة تقرب من الله اكثر بات عائلة السعي فيما يعني يريد الله منك اكثر من حنجو ما تطلب ديك الاشياء ولا معنى ان الانسان جو همته نازلة ولا يشتيجه شيء ولا يشتيجه لمكانه ولا يشتيجه يحلي بمكارم الاخلاق ما هي صاجيدة الانسان كذا صار جدا أن الإنسان يبعد عن معالي الأمور كما قال أمر من قدر المرء على قدر همته كل ما كان همة الإنسان أعلى كل ما كان نفسيته أعظم لا لا لا تكبر لكن المقابل أعظم المقابل أعظم إذا ثبت على ذلك الأشياء فخلي ربي هو يختار الله الخير ما معناه أنه يطلب يلا يا ربي يبلغ عني ولا أرفعني لكن مثلا سليمان قال ربي أبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده مع أن الامتحان عليه أعظم في الملك لكن إذا هو أهل لهذا الشيء ثواب عند الله أكبر وأجر أكبر الآن تطلب مثلا عمل ثقيل باقي لك عليه مقابل أنك جاي أنك أهل لديك العمل وباشر أنك تعمل وتنجح فيه هذا أكدو أفضل لك من أنك يجي لك عمل بسيط ما يجي لك عليه إلا أجر قليل وما يجي هذاك فلا أجرت على أيوه هذه فهي تستقيم عليه أبغى دور لهم شيء مستوى، فكم مترك من بعد تركه فائت وحي بعد حياته مايت قد تبدد شمله وأعرض عنه أهله الذي إن كان يعدهم له أحبابا ويكد لهم في حياته بجهده اكتسابا بما حل من المكاتب أو حرم أو حمد من المطالب أو ذم وكم قبل موته عنهم كان من مسخط له منهم قليل له شكره سيء له ذكره هذا مرة كي يجلس الأب يسعى في جمع المال لما يكبر ورجع يقوم جهاله وسلموا له ونذروا لا حجروا عليه قالوا متقبل ما يوددوا أنت ما بيجي معاه وتلفيها طول عمره سيء له ذكره ورثه ما جمع غير شاكر ولا حامد ورث هذا الشخص ما جمع غير شاكر له ولا قليل وشي كان من مسخط له منهم قليل لا لا مسخط قليل ليش ما كملها قليل له ذكره سيء له نعم باجبر هي مقطوعة جي مبتدا وخبر لكن ولا جي يصفى فاعل فاعل قليل قليل شكره شكره قليل ولا جي هو شكره قليل يعني مبتدا وخبر جي هو يصفى مقطوعة ايوه قليل له شكره سيء له ذكره ولده ما جمع غير شاكرين ولا ما جمع غير شاكرين ولا حامد يقولوا لقد كان فلان غير مهتدين ولا راجل وش غيره حال كونه غير شاكرين ولا حامد لا ورثه هذا الوارث حال كونه غير شاكرين ولا حامد يقول لقد كان فلان غير مستدين ولا راشد كما يقول أعد الأعداء وأبعد البعداء يعجب بعض من يجالسه بعد موت شخصه بعد موت شخصه بما كان يرى من كده قبل موته وعرضه يعني الولد ذا يتفبه يعجب الناس كيف هو وكيف كان حرصه على الدنيا وكيف كان وكم كان له قبل موته من خليل حبيب مقال أسلمه عند وفاته لموته إسلام البعيد المباين، ولها بعده بخليل جدده فكأن لم يكن لمن مات خدينا، يعني لها بواحد ثاني كان الصاحب زيه ولا شيء ورجع مات زيه وراح يدور للصاحب ثاني ونسيه ما عاد لها من عبه ذا لا مره ولا صاحب ولا خليل. الخليل والخدين هم سواء، يعني انه صاحب يعني نبير بدو فيه خدن واحد ولا فيه الخدن هو محل النوم المرقد. فقال لم يعده بعد موته قرينا بل كم من أب من أب والد أو ولد حبيب واحد ولا واجد؟ لا واحد ما معنى الابن واحد واحد تعزى فتلاع عمن مات وتولى، بيقدر واحد أول ما يموت عليه أبوه ولا ابنه ولا إنه مع ذناتين لو ما قلت فترة ما عود بتلعم بإنساء سنين إن كان مع أبوه ولا إن كان مع ابنه ولا فتلاع عمن مات وتولى اشتغلا بعده بأشغاله وأقبل على ما يعنيه من حاله وقال هلك أبي ومات الله تعالى أو ذهب ابني وفات فما عتيت أن أصنع وهل لي في الجزع منتفع تسهيلا في مصابه لماذا يسلي على نفسه يقول قد راح وانتهى وجعل وتفرغا بمقاله لدنياه. فهذا في الوالد والولد وهما سلالة النفس والجسد، فكيف غيرهم من الأزواج والأصحاب وهما ثلاث النفس والجسد كما تعلم وترى، فكيف بغيره من الأمور الأخرى من المال والأثاث والمكاهات والأعباد؟ يعني بتنتهي يعني ما يتفكى به يعني هذا على الولد.